أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع No. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله والنساء